صلى الله عليكم قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بإفراد صلاة الليل بفصل. وسبب إفراده صلاة الليل بفصل أن طالب العلم يجب أن يكون له حظ من قيام الليل. يجب لطالب العلم أن يكون له حظ من قيام الليل، فكأن طالب يقول: هذا الباب هو لك يا طالب العلم، هو لك يا طالب العلم. لأن طالب علم لا يكون له حظ من قيام الليل لا بد أن يراجع قلبه. وقد جاء أن أحمد كان في سفر لطلب علم، فلما كانوا في سفر عرسوا أي ناموا في الليل، والناس في سفرهم يتعبون، فلما جلسوا وانتصف الليل أو في آخره قام أحمد ليتوضأ، فقال له أحد أصحابه: مسافر ومتعب مجهد وتقوم الليل يا أبا عبد الله؟ قال: وهل تعلم طالب علم وطالبا لحديث من أهله لا يقوم الليل؟ هل يتصور هذا الشيء؟ هل يتصور طالب علم لا يقوم الليل؟ ما يتصور هذا الشيء، لا يمكن أبدا. وهذا يدلنا على أن طالب العلم يجب عليه أن يتأكد في قيام الليل، إذ في قيام الليل أنس بالرحمن جل وعلا. وقد قال بعض السلف رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل. صاحب قيام الليل يأنس بالله، ويأنس بكلام الله جل وعلا، ويأنس بدعائه سبحانه وتعالى ومناجاته، فلا يحرم المسلم نفسه من هذا الفضل. وأقل قيام الليل ركعتان يصليهما في أول الليل. فلذلك يجب أن يكون المرء حظ، ولكن يؤدب نفسه ويدربها ولا يشد عليها. وقد جاء أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. ولذلك سيذكر المصنف إن شاء الله بعد قليل، ربما نذكره بعد الصلاة، ذكر هنا درجات قيام الليل باعتبار عدده وباعتبار وقته وباعتبار حال القائم، أهو بعد نوم أم لا. وهذه الدرجات يتدرب بها المسلم، ولا يبدأ بالأفضل ويترك الأدنى، وإنما يبدأ بالأدنى ثم يرتقي به إلى الأعلى. وهذه من باب الرياضة ومن باب الدربة، ولا بد للمسلم من الرياضة في العبادات. وقد ألف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى كتابا سماه رياضة الأبدان، وهذا الكتاب بناه على مسألة أن المرأة في العبادات يريض نفسه ويؤدبها درجة فدرجة، كما أن الحفظ في العلم درب. قال أبو هلال العسكري يقول: كان يشق علي حفظ القصائد، فشكوت ذلك لأبي فقال: عليك بالدربة. فابتدأت بحفظ البيت والبيتين حتى يسر الله لي، فأصبحت أستطيع أن أحفظ في اليوم الواحد القصائد. فالحفظ والعبادة والفهم كله دربة، كله دربة، وكله اكتساب يكون درجة بعد درجة. نقف عند هذه ونبدأ بكلام المصنف بمشيئة الله عز وجل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله على رسوله وآله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فدلنا ذلك على أن الفرائض بعد السنن المؤكدات أفضلها، بعد أن الصلاة بعد الفرائض وبعد السنن المؤكدات فإن أفضلها هو قيام الليل، لأنه أقرب للإخلاص وأدعى إلى صرف الرياء عن القلب، إذ الليل لا يرى عمل المرء فيه ولا يطلع عليه أحد. ومن جهة أخرى فإن الليل موضع السكن والنوم، وعندما يترك المرء هجدة النوم وأثير الفراش ليقوم لله عز وجل يصف قدميه، فإن هذين السببين أحرى وأدعى بأن يكون عمله أقرب للقبول. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد نوم. ذكر هنا المصنف في هذه الجملة مسألتين مهمتين يتفاضل بهما قيام الليل باعتبار الوقت والحال. فالوقت الأول ذكر أن قيام الليل بعضه يفضل بعضا باعتبار الوقت، فما كان في النصف الأخير منه يكون أفضل من النصف الأول منه. ونعرف النصف من الليل باعتبار أذان المغرب وطلوع الفجر، باعتبار غروب الشمس وطلوع الفجر. فإن الليل يحسب بحسابين: الحساب الأول أن يحسب نصفه وثلثه وثلثاه باعتبار غروب الشمس وطلوع الشمس. والطريقة الثانية وهي المشهورة والمعتمدة أن نصف الليل يحسب باعتبار طلوع غروب الشمس وطلوع الفجر. إذن الطريقة الأولى ينظر من غروب الشمس إلى طلوع الشمس وهو الإشراق، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. والطريقة الثانية في معرفة طول الليل وحسابه أننا ننظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهو أذان الفجر. وهذه الطريقة الثانية هي المعتمدة عند الفقهاء في معرفة الأوقات، سواء كانت متعلقة بأوقات صلاة العشاء أو متعلقة بوقت صلاة قيام الليل أو متعلقة بوقت النفرة من مزدلفة وقت الوجوب فإنه يجب بعد نصف الليل، وهكذا من المسائل. إذن النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول منه، هذه حال. الحالة الثانية، طبعا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتنزل ربنا جل وعلا إذا مضى شطر الليل الأول. وتنزل الجبار جل وعلا في هذا الوقت يدل على أفضليته، فإن الأزمان تشرف بأفعال الرحمن جل وعلا فيها. ولذلك فإن يوم عرفة وقت فاضل لمغفرة الله جل وعلا للناس فيها. إذن فالنصف الليل الأخير أفضل من الأول. إضافة ثانية، يقول العلماء: والنصف والثلث الأخير منه أفضل من الثلثين. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ذكرت قبل قليل: يتنزل الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. طبعا للجمع بين الحديثين، إذا قلنا إن الحساب الليل باعتبار طلوع الفجر فننظر إلى ثلثه، وإن نظرنا الحساب إلى طلوع الشمس فيكون حينئذ نصفه، كذا حسبه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في باب الحج. إذن المقصود من هذا أن نعرف أن الثلث الأخير أفضل من الثلثين الأولين. يقول الشيخ: والتهجد ما كان بعد النوم. هذا معيار ثان يتفاضل به قيام الليل بعضه من بعض، فإن قيام الليل درجات: أوله ما كان بعده نوم، ثم يليه ما كان بعد النوم، ثم يليه في الأفضلية ما كان قبله نوم وبعده نوم. إذن أفضل القيام ما كان في الثلث الأخير من الليل وما كان قبله نوم وبعده نوم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود، أفضل الصلاة والقيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فدلنا ذلك على أن النصف الأخير من الليل هو الأفضل، إذ فيه قيام داود، وكان داود عليه السلام يسبق قيامه بنوم فيكون تهجدا ويتبعه بنوم ليكون قيامه من فراشه لأجل قيام الليل. إذن أصبح عندنا ثلاث درجات: باعتبار التهجد وباعتبار الوقت أفضله الثلث الأخير والنصف الأخير. ولنا طريقتان: إما أن نقول إن النصف الأخير هو الثلث فيختلف باختلاف الحساب، أو أننا نقول إن الثلث الأخير إن النصف الأخير أفضله الثلث الأخير، فحينئذ يكون السدس الخامس من الليل هو أفضل أوقات قيام الليل. والمسألة اجتهادية، وإنما المرء يدرب نفسه كما مر معنا، فيبتدئ المرء في قيام الليل والوتر يصليه بعد العشاء مباشرة، ثم بعد ذلك يجعله قبل النوم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. ثم بعد ذلك انفتح الله عز وجل عليه ويسر عليه الأمر، يجعل وتره في آخر الليل قبل صلاة الفجر، فإن يسر الله عز وجل له جعله في النصف، ينام ثم يقوم ثم ينام بعده لأجل صلاة الفجر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. السنة أن المرأة إذا قام لصلاة الليل أن يصلي أول ركعتين منه خفيفتان، لما جاء في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم لصلاة الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والغرض من افتتاح صلاة الليل خاصة بركعتين خفيفتين ليتنشط بهما، إذ لو ابتدأ قيام الليل بصلاة طويلة لربما عجز عن إتمام الصلاة بعد ذلك، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين بما يسر الله عز وجل له. قال: ونيته عند النوم، أي يستحب للمرء إذا أراد أن ينام أن ينوي، ومعنى أن ينوي هنا بمعنى أن يعزم، لأن النية أمران: نية هي تسمى بالنية الكبرى وهي متعلقة بالعمل، ولذا سميت ركنا في العمل. وهل النية ركن في العمل أم شرط فيه؟ قصدهم هذه التي هي النية الكبرى التي تكون جزءا من العمل ويلزم استصحاب حكمها فيه، وتكلمنا عنها في الطهارة. النوع الثاني من النية تسمى بالنية الصغرى، والنية الصغرى هي العزم، والعزم على الطاعة يؤجر عليه المسلم وإن لم يفعل الطاعة. إن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتب له أجرها وإن لم يعملها، وإن هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيء. إذن قصدي من هذه العبارة أن الفقهاء يتجوزون في مصطلح النية فيطلقونها على أحد أمرين: إما على النية الكبرى التي هي ركن في العمل وتكون جزءا منه، أو على شيء سابق له ويسمى عزما ويسميه فقهاؤنا بالنية الصغرى. والتفريق بين النيتين مثمر حتى في أبواب الحج وغيرها. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: ويصح التطوع بركعة وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. وكثرة قال رحمه الله: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى أن قيام الليل يصح التطوع فيه بركعة، يصح التطوع في قيام الليل بركعة. والسبب في ذلك أنه مر معنا في الدرس الماضي أن الوتر جزء من قيام الليل، فكل وتر يسمى قياما لليل وليس كل قيام لليل يسمى وترا. إذن يصح التطوع بقيام الليل بركعة واحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر، يدلنا على أن الوتر جزء من قيام الليل فيصح التطوع فيه بواحدة. وقوله يصح هنا يدلنا على أن هذا أقل ما يتطوع به المسلم في قيام الليل، وإلا فإن المسلم كل ما يصليه من بعد صلاة المغرب يدخل في قيام الليل. يقول الشيخ: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وهذا يفيد أن المصلي في النافلة إذا صلى قاعدا من غير عذر فله نصف الأجر. وأما الفريضة فلا يصح الصلاة فيها جالسا، لحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فدل ذلك على أنه لا يجوز الصلاة جالسا وقاعدا إلا إذا عجز عن الصلاة قائما في الفريضة. وأما النافلة فيجوز صلاتها قائما وقاعدا، أي النافلة، فإن كان لغير عذر فله النصف، وإن كان لعذر كمرض ونحوه فإن الأجر تام، لحديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما فعل أجر ما يفعله صحيحا مقيما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. هذه مسألة مهمة جدا، هل الأفضل للمسلم أن يطيل القيام أم الأفضل للمسلم أن يكثر الركعات؟ لا بد أن نقول قبل أن نصدر حكما لا بد من ذكر قيد مهم. عندما نتكلم عن كثرة الركعات والسجدات المقصود بذلك التامة لا المنقورة، فإن المنقورة ربما لم يؤجر عليها صاحبها. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رأى رجلا ينقر في صلاته ولا يتمها ولا يحسن قيامها ولا ركوعها ولا سجودها، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة صلاته. إذن عندما نقول طول القيام وكثرة الركوع والسجود المقصود به في من يتمه ويكمله ويأتي بالسنن الكاملة فيه. والفقهاء يقولون إن كثرة الركوع والسجود أفضل لسببين. السبب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أسألك مصاحبتك في الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكلما أكثر المرء سجوده ولا يكثر السجود إلا بزيادة الركوع فإن ذلك يكون أفضل. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل هو الربيع إلى أفضل الأمور وهو كثرة السجود، فيكثر المرء السجود ويكثر الركعات فإنه أفضل. الأمر الثاني أن القاعدة عند أهل العلم في تفاضل الأعمال أنه كلما كثر العمل كلما كان أفضل، وليس كلما شق العمل كان أفضل. كلما كثر العمل كان أفضل، وليس إذا شق العمل كان أفضل. فقولهم الأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان ذلك خاصا به ولا يوجد ما يعارضه. فإذا كثرت الأعمال دل على أفضليته، فهنا كثرة عمل ركوع وسجود وقيام وهوي وغير ذلك من الأعمال، وفي كل أجره. والأمر الثاني، ولأن كثرة السجود أفضل من القيام، لأن الله عز وجل سمى القيام سجودا، فدل على أن السجود هو أفضل هيئات الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى. بدأ يتكلم الشيخ عن صلاة الضحى، وصلاة الضحى جاء في بعض الأخبار أنها صلاة الأوابين، ولكن صلاة الضحى لا يستحب المداومة عليها، ولذا قال المصنف: وتسن صلاة الضحى غبا. والغب هو فعل الشيء بعد الشيء. والدليل على أنها تستحب أن تصلى غبا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويتركها حتى نقول لا يصليها. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من قال لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فقد أخطأ. فلم تكن عائشة رضي الله عنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، مما يدل على أنه كان يتركها في بيتها في أحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لزوجاته وهن تسع، فلا يحضر عندها إلا أحيانا، فكان عليه الصلاة والسلام يترك صلاة الضحى أحيانا. ولذلك قال بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما يتأكد ويستحب صلاة الضحى لمن لا يصلي قيام الليل. فمن لا يصلي قيام الليل يتأكد في حقه صلاة الضحى، أي مداومة عليها، فيكون من الأوابين. وأما من كان محافظا على صلاة الليل فإنه يستحب له تركها أحيانا كثيرة، وفعلها أحيان، بل جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا كثيرة. وهذا معنى قول المصنف: وتسن صلاة الضحى غبا. قال: وأقلها ركعتان، لأن أقل ما يتطوع فيه في النهار وفي الليل ركعتان، فإنها أقل ما تصلى سمى صلاة ضحى في ذلك الباب. قال: وأكثرها ثمان، أي أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة في الضحى ثمان ركعات. فقد جاء في حديث أم هانئ بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لما فتح على نبيه مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فصلى في بيتها ثماني ركعات، وكان ذلك ضحى. قيل إن هذه الركعات الثمان هي صلاة الضحى، وقيل إنها صلاة الشكر لله جل وعلا. قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، لأننا نعلم أن الشرع من عادته أنه يحد الحدود ويقدر المقادير في أمور متناسبة، ولذلك قال عمر لأبي موسى الأشعري: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. وقد نظرنا في وقت الضحى فنظرنا أقرب توقيتين لها هو وقت النهي السابق لها ووقت النهي اللاحق لها. ووقت النهي السابق لها عند ارتفاع الشمس قيد رمح، ووقت النهي التابع بعدها عند قيام الشمس، عند قيام قائم الظهيرة وقبيل الزوال، أي قبل أن تزول الشمس عن كبد السماء. وهذا معنى قول المصنف: يبدأ وقت الضحى من خروج وقت النهي، أي حينما تخرج الشمس وتطلع وترتفع قيد رمح، أي بعد الإشراق بمقدار قيد رمح نحو 10 دقائق ربع ساعة أو أقل من ذلك، إلى قبيل الزوال، أي قبل زوال الشمس وهو وقت الظهر، لأن وقت قيام قائم الظهيرة وقت نهي، وقت الزوال هو وقت الظهر، قبل وقت الزوال وقت نهي يسمى عند قيام قائم الظهيرة، وهو وقت قصير لا يتجاوز دقيقتين. قبل وقت الظهر وقبل وقت النهي هو آخر وقت ماذا؟ وقت آخر وقت الضحى. ولذلك فتعبير المصنف إلى قبيل الزوال أدق ممن عبر إلى الزوال، لأن من عبر إلى الزوال دخل فيه وقت النهي، فيقول إلى قبيل الزوال فيكون وقت النهي ووقت الظهر ليس وقت الضحى. وعندنا قاعدة دائما نكررها أن الحد لا يدخل في المحدود، فقبيل الزوال ليس داخلا في وقت الضحى، يعني صلي قبل أذان الظهر بنحو دقيقتين أو ثلاثة يدخل وقت النهي. قال وأفضله إذا اشتد الحر، أي أن أفضل أوقات صلاة الضحى عند اشتداد الحر، وهو وقت شدة الشمس، يعني قبل الظهر بساعة ونحوها، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي الصغار من يعني الإبل وغيرها، عندما تشتد الحر وترمض وتحتر تقوم من مقامها، وذلك عند شديد الحر عند 11 ونحوها. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. يقول الشيخ وتسن تحية المسجد، تحية المسجد إذا دخل المسلم مسجدا فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فتحية المسجد مستحبة ما لم ينقضي وقتها، وعرفنا أن وقتها ينقضي بالجلوس أو يكون وقتها نهيا سنتكلم عنه. قال وسنة الوضوء، والمراد بعد انقضاء الوضوء، لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح أنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء من قصة بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بدخول الجنة فقال بما ذاك يا بلال؟ قال ما أذنت قط إلا تطهرت وصليت ركعتين. فدل ذلك على أن من تطهر فإن له أجرا عظيما عند الله جل وعلا إذا أعقب تطهره بصلاة ركعتين تسمى بسنة الوضوء. ولنعلم أن هذه السنن تتداخل بعضها في بعض، فمن توضأ ثم دخل المسجد فإن تحية المسجد تدخل في سنة الوضوء فتكفيه ركعتان عن الجميع، فإن وافق ذلك وقت سنة الراتبة فإن السنة الراتبة تدخل في تحية المسجد وسنة الوضوء. يقول الشيخ وأحياء ما بين العشاءين، المراد بما بين العشاءين أي ما بعد المغرب إلى أذان العشاء، وهذان الوقتان يستحب إحياؤهما، وهذا الوقت بين هاتين الصلاتين يستحب إحياؤه، والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيون ما بين العشاءين. وأما الصلاة بين الأذان والإقامة من المغرب فليست داخلة فيها. شوف، الصلاة بين الأذان والإقامة من المغرب ليست داخلة بين العشاءين، لم يقل من المغرب، تعبير المصنف بين العشاءين أي بعد الصلاة بين الصلاتين، فما بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب يباح فيه الصلاة ولا يستحب. ويقول الفقهاء ويباح الصلاة بين أذان وإقامة المغرب وله أجر، له أجر الصلاة، لكنها ليست مخصوصة باختصاص الفضل، وإنما بمطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وإلا فالأصل أن المغرب تصلى في أول وقتها أفضل، لكن المستحب أن تصلى بعدها فيحيى ما بينهما، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيونه. قال وهو من قيام الليل، فهذا داخل من قيام الليل، ولذلك فإن طالب العلم يحيي الليل ولو في أوله من المغرب. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وإذا سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر بعض التطوعات التي تلحق بالصلاة، وهو سجود التلاوة وسجود الشكر لله جل وعلا، وهاتان الصلاتان فيهما، هما ليستا صلاة لكن فيهما معنى الصلاة، ولذا تأخذ بعض أحكام الصلاة منها اشتراط الطهارة وغيرها كما سيأتي بعد قليل. يقول الشيخ ويسن سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد في غيره عليه الصلاة والسلام، وأمر بالسجود وسجد الصحابة معه، فدل على استحباب سجود التلاوة. وسجود التلاوة في القرآن قيل إنه في 14 موضعا، وقيل إنه 15 موضعا، والفرق بينهما في موضع واحد في صورة صاد، فإن مشهور المذهب أنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. والرواية الثانية قال عنها بمفلح الفروع وهي الأظهر، إنها سجدة تلاوة وهو الأظهر، أي الأظهر من النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها. إذن السجدات، سجدات التلاوة في القرآن قيل إنها 14 سجدة وقيل إنها 15 سجدة، وهما روايتان، والمشهور عند المتأخرين أنها 14 سجدة. قال مع قصر، نعم، ويسجد سجود التلاوة مع قصر الفصل، يعني إذا قرأ المرء آية فيها سجدة فإذا قضى هذه الآية فإنه يسجد عقبها، أو كان مع بينها وبين السجود فصل قصير، فصل قصير. وأما إذا كان فصل طويل فإنها تكون سنة قد فات محلها، وإذا فات محل السنة فإنها لا تقضى، لا تقضى السنن إلا ما ورد به النص. قال للقارئ، أي الذي يقرأ، وللمستمع، وللمستمع، المستمع يستحب له أن يسجد سجود التلاوة بقيود. القيد الأول أن يكون مستمعا لا سامعا، والفرق بين المستمع والسامع هو زيادة في المبنى وهو حرف التاء، ونحن نعلم أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، إذ السامع لم يرخي سمعه ولم يقصد أن يسمع القراءة، وأما المستمع فإنه قد أرخى سمعه ويقصد الاستماع لهذا القارئ. إذن المستمع يسجد وأما السامع فلا يسجد، هذا الشرط، القيد الأول. القيد الثاني الذي يستحب للمستمع السجود أن يسجد إمامه، فإن لم يسجد إمامه فإنه لا يسجد. فلو كان الإمام لم يسجد، لأنه من باب التبع والتابع تابع، فحيث لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، وهذا واضح، إذ التابع تابع. القيد الثالث سيذكره المصنف، ولإنما قدمته لكي نعلمه، وهذه مسألة فيها خلاف، أن يكون القارئ ممن تصح إمامته. لما؟ قالوا لأن سجود التلاوة صلاة أو ملحق بالصلاة، فمن لم تصح إمامته فلا يتابع في السجود فيه، فكأنه لم يسجد. وسيضرب المصنف بعد قليل أمثلة على ذلك من لا تصح إمامته. قال للقارئ والمستمع، طبعا إذا سجد الإمام، إذا سجد القارئ وكان ممن يصح ائتمام به. بعض الناس يستمع في الإذاعة القارئ يقرأ فيأتي بآية فيها سجدة، فهل يسجد عندها أم لا؟ نقول لا تسجد، أو لا تسجد. لما؟ لماذا لا تسجد؟ لأن القارئ لم يسجد، فحينئذ لا تسجد. طيب، أنا في جدة وأسمع إمام الحرم في الإذاعة يقرأ القرآن، فسجد القارئ، إمام الحرم سجد، وأنا في جدة بيني وبين مكة أكثر من 60 كيلو، هل أسجد أم لا وأنا مستمع قد أرخيت سمعي؟ نقول لا يصح على ظاهر المذهب. لما؟ لأن الإمام لا يصح الائتمام به، لا يصح الائتمام به، لأن بيني وبينه مفازة بعيد عني، وهذا هو القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. طيب، يقول الشيخ وهو كالنافلة، أي حكم سجود التلاوة كالنافلة فيما يعتبر له، مما يعتبر للنافلة الطهارة، فيلزم للسجود للقارئ في استحبابه في حق القارئ وفي حق المستمع أن يكون على طهارة، إما وجوبا وهذا هو ظاهر كلامه، أو على الرواية الثانية استحبابا، هذا واحد. الأمر الثاني قال يكبر إذا سجد بلا تكبير إحرام، يكبر إذا سجد بلا تكبير إحرام. إذا أراد المرء أن يسجد لسجود التلاوة فإنه يقول الله أكبر، ويكون ذلك التكبير تكبير انتقال لا تكبير إحرام. ما معنى أن يكون تكبير انتقال؟ يعني يكون في الطريق. والأمر الثاني ما يكون حال يعني حال استتمامك، وإنما يكون في الطريق، لأن تكبيرة الإحرام اشترط أن تكون حال استتمام القيام، فيكون تكبيرة كتكبير الانتقال ولا يكون تكبيرة الإحرام، لا يكبر تكبيرتين فيقول الله أكبر الله أكبر إذا كان خارج الصلاة، وإنما يكبر تكبيرة واحدة. دليلنا قول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فدل على أنه يكبر في سجود التلاوة في الصلاة، فيكبر فيقول الله أكبر. وهل يرفع يديه إن كان في الصلاة أم لا؟ هل يرفع يديه بالتكبير أم لا؟ ما يرفع يديه، لأن ذكرنا قاعدة بالأمس، وهي شيخ عبد الله، أنا دائما أسألك شيخ عبد الله، ما هي القاعدة في رفع اليدين بالتكبير؟ شيخ مصور. نعم شيخ مصور أحسنت. القاعدة عندنا مستقراة من النصوص أن كل تكبير في الصلاة يسبقه سجود أو يلحقه سجود فإنه لا ترفع اليدان فيه، وإن كان التكبير لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فيشرع رفع اليدين فيه بالتكبير رفع اليدين. أما قول الله أكبر ففي كل رفع وخفض لحديث ابن مسعود. دليل هذا حديث ذكرنا، حديث علي وحديث ابن عمر وحديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عن الجميع. طيب إذن هنا تكبر بلا رفع يدين، تقول الله أكبر بدون رفع اليدين. وإذا كان المرء في غير الصلاة انظر معي، فيستحب له أن يخر، ويخرون للأذقان، ولذلك قال الشيخ تقي الدين فيستحب لمن كان في سجود التلاوة أن يقوم ويقول الله أكبر، فيكون يعني أن يخر المرء في سجوده، هذا مستحب، هذا من باب الاستحباب. ويجوز له إذا كان يقرأ وهو جالس أن يسجد وهو جالس، لكن أفضل والاستحباب أن يكون فيه يعني أن يخر في سجوده موافقة للقرآن. يقول وإذا رفع، يعني إذا رفع من سجود التلاوة قال الله أكبر. قال ابن مسعود كان يكبر في كل خفض ورفع وفي الصلاة وغيرها سواء. قال ويجلس ويسلم، يستحب له أو يجب عليه أن يجلس، لأنه لا يكون هناك سجود إلا أن يتبعه جلوس، لكي يكون جلوسا كاملا، كبر له وخر له وجلس بعده فيكون جلوسا كاملا، ثم يسلم بعد ذلك. وهذا على سبيل الوجوب في ظاهر المذهب، وعلى سبيل الاستحباب في الرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين، فيستحب السلام، فيستحب له أن يسلم له. قال بلا تشهد، لا يتشهد له، لأن التشهد متعلق بالصلاة الكاملة وهذه لا صلاة فيها. قال الشيخ وإن سجد الإمام لقراءة نفسه، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه بطلت صلاته. إذا كان المأموم يقرأ في صلاة سرية، لأن المأموم يمنع من القراءة في الصلاة الجهرية لحديث جابر الذي عند أحمد بإسناد رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا محمول على الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية إذا قرأ فيها المأموم فمرت به آية فيها سجدة تلاوة فإنه لا يسجد، فإن سجد بطلت صلاته. الدليل على بطلان صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاسجدوا فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. قال ولا تقدموا على إمامكم، لا يجوز لك أن تفعل شيئا لم يفعله إمامك، فتقدمك عليه بالسجود مبطل لصلاتك، لأنك فعلت شيئا مخالفا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ المأموم سجدة فسجد وحده دون الإمام بطلت صلاته. قال أو سجد لقراءة غير إمامه عمدا، كان مأموم يستمع إماما أو يستمع غير إمام آخر أو مقارب، فسجد ذلك الرجل فسجد، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا عفي عن سهوه، لأن الساهي في صلاته يعفى عن الزيادة. وأنا أسأل الآن، إن كان هذا المأموم الذي سجد مع غير إمامه كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، هل عليه سجود سهو؟ لا. إن كان دخل مع الإمام في غير أول الصلاة هل عليه سجود سهو؟ لماذا؟ مسبوق، لأنه زاد أم نقص؟ زاد ماذا؟ زاد سجودا غير مشروع، لأن الإمام يتابع، لأن المأموم يتابع إمام. مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم السجود لكل، إذا زاد أحدكم أو نقص في صلاته فليسجد. نعم. يقول الشيخ ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية آية فيها سجدة فسجد الإمام فيلزم المأموم أن يتابعه، لأنه مأموم ولأنه مستمع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، قال أحمد أجمعوا على أنها في الصلاة. إذن يسجد لسببين، للمتابعة وللاستماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا سجد للتلاوة فيلزمك أن تتابعه في سجود التلاوة. قال فلو ترك متابعته عمدا بطلت، أي بطلت صلاته، لأنه لم يتابع الإمام فيما أمر بمتابعته فيه. وعرفنا دليل في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الرحمن نعم وحديث عبد الله بن عمرو نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. نعم، هذا هو القيد الذي ذكرت لكم في البداية عندما قلنا إن من استمع لقارئ يشرع في حقه أن يسجد للتلاوة بثلاثة شروط: أولها أن يكون مستمعا لا سامعا، والثاني أن يسجد القارئ سواء كان إماما أو خارج الصلاة، والثالث أن يكون القارئ ممن تصح إمامته. وهذا معنى قول المصنف: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. ضرب أمثلة لا يصلح فيها، يعني لا يسجد فيها المستمع مع القارئ الذي قرأ سجود التلاوة. قال: فلا يسجد إن لم يسجد، لأن الإمام إذا لم يفعل الشيء لا يفعله المأموم، وهذه واضحة، فأدخل القيد الثاني في القيد الأول. قال: ولا قدامه. عندنا مر معنا في الدرس الماضي بالأمس أن المأموم لا يجوز أن يصلي أمام المصلي، فلا تتقدموا على إمامكم، لا يتقدم على الإمام، فمن صلى وكان موضعه أمام الإمام بطلت صلاته. نعم، يصح أن يصلي عن يمينه أو يصلي عن يمينه وعن شماله معا أو يصلي خلفه. نحن نعلم أن المأموم إذا كان فذا فلا تصح صلاته إلا في موضع واحد، وهو ماذا؟ إذا كان عن يمينه، لأن ابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه وجعله عن يمينه، ومثله فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، فدلنا على أنه يجد أن المرأة إذا كان فذا يصلي عن يمين الإمام. إذا كان المأمومون جماعة أكثر من واحد فإنه يجوز لهم ثلاث صيغ، أفضلها يعني اثنان فأكثر، أفضلها أن يصلوا خلف الإمام، أفضل الصيغ المأموم أن يصلوا خلف الإمام وهو الأغلب، ويجوز أن يصلوا عن يمينه، كلا الاثنين عن يمينه، ويجوز أن يصلوا فيكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. الدليل عليه أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بالأسود والعقمة النخعيين، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن يجوز لك ثلاث صيغ، أفضلها أن يكون خلفك، ويجوز صورتان. هناك صورتان لا يجوز للمنفرد للإمام إذا كان معه واحد، ولا للإمام إذا كان معه جماعة أن يصلوها وصلاتهم باطلة، أي المأمومون، فيبطل الائتمام دون صلاة الإمام. الصورة الأولى: إذا كان المأمومون عن يساره واحدا أو أكثر ما تصح صلاتهم. الرسول أخذ برأس ابن عباس وهو فذ فجعله عن يمينه، ولو صحت صلاته لما نقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حركة لمصلحة، لو لم يكن فيها حاجة لما كان الأولى فعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، فدل على وجوبها. إذا الموضع الأول إذا كانوا عن يساره مع خلو يمينه، وهذا معنى قوله مع خلو يمينه. الصورة الثانية: إذا تقدم المأمومون على الإمام فلا تصح صلاتهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المأمومون على إمامهم. وعلى ذلك فإن المستمع إذا كان في هذين الموضعين فلا يصح على ظاهر المذهب، نقول على ظاهر المذهب لمن يرى أن سجود التلاوة صلاة، فلا يصح أن يسجد. وهما ماذا؟ إذا كان المستمع أمام القارئ، كان القارئ خلفك وأن تستمع واحد وراك، لا تسجد، ارجع وكن عن يمينه أو خلفه فصلي. هذا كلامهم، وهذا مبني على قاعدتهم، هو قاعدتهم أخذوها من الاستقراء، ونحن عندنا دليل أن من الأدلة الاستقراء، فالاستقراء ينتج قاعدة ومناطا، وأخذ القاعدة والمناط وجعلها دليل هذا قول أكثر أهل العلم، نذكر ذلك بمفلح في أصوله في الأصول. فأكثر أهل العلم على أن الاستقراء دليل، فالاستقراء ما دليله؟ عرفت الفروع ثم أخذت مناطا. يختلف العلماء في ذكر هذا المناط بناء على سعة استيعابهم وفهمهم للمعاني، سعة استيعابهم للمسائل وللنصوص وفهمهم للمعاني، ودقة مسألة تخصيصهم للعلة، وهذا يسمى الاستحسان. إذن أنا قصدي أن نريدك لما نقول هذه قاعدة، الفقهاء لم يأتوا بها من كيسهم، ولم يأتوها تشهيا ولا تلهيا، فإنه من القول على الله بغير علم، وإنما أخذوها بدليل الاستقراء. لأن بعض الناس يأتيني فيقول: ما الدليل على هذه المسألة؟ نقول: لها دليل، دليلها الاستقراء من عموم النصوص. إذن احذر احذر، وهذه أوصانا بها مشايخنا دائما، يقول: احذر أن تقول إن الفقهاء قالوا مسألة لا دليل فيها، ولكن قل لهم دليل ضعيف، لأن المرأة أن يقول قولا لا دليل فيه هذا خطير جدا جدا، لأنه قول على الله بغير علم، وهو أخطر من الكفر بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بعظيم ثم بالأعظم ثم بالأعظم وهو الشرك، ثم بالقول على الله بغير علم. ولذلك احذر من القول على الله بغير علم ولو كان عندك بعض العلم والظن. ولذلك روينا في الأثر أن من قال في كلام الله بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب. إذن القول على الله خطير، وأهل العلم ما قالوا مسألة إلا عن بحث وتتبع. وعندما نقول قولهم في هذه المسألة أو في غيره، وهذا قول ظاهر كلامهم ومفهوم كلامهم، فإن عددا كبيرا من أهل العلم قاله، ومن عرف خلاف أهل العلم وعرف اطلاعهم زاد ورعه وزاد خوفه من الله جل وعلا. ولذا لما قيل للميمون لما أحمد يكثر من قول لا أدري ولا يفتي، قال لعلمه بالخلاف. إذن احترم قوال أهل العلم. نعم، إذا كنت متأهلا عالما النصوص وعالما الآلة في النظر فيها لك الحق النظر بعد ذلك، أو التقليد لمن تثق في دينه وعلمه. أنا قصدي من هذه المسألة أن عندما أذكر لكم هذا الخلاف في هذه المسألة وما بناه الفقهاء فهو بناء على قاعدة استقرأوها ودليل أخذوه من ذا بتخريج المناط، وهو قول عامة أهل العلم أن المناطات أدلة. نرجع لمسألتنا، يقولون إن المستمع إذا كان متقدما على الإمام، إذا كان المستمع متقدما على القارئ، فإنه لا يصح أن يسجد إذا كان قدامه أو كان عن يساره مع خلو يمينه، لا يوجد عن يمينه أحد. أما لو سجد من عن يمينه أو كنت أنت خلفه أو ولد عن يمينه أحد فإنه حينئذ تسجد. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، لأن المرأة والخنثى لا تصح إمامتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إمامة المرأة إلا في صورة واحدة يعني مستثنى إمامته بالرجال، ستأتينا إن شاء الله في محلها. قال وخنثى لأن الخنثى متردد في وصفه أذكر أم أنثى، وإذا تردد في الشيء ولم يكن له أصل يستمسك فيه فيكون يقينا فإن الحكم فيه بالترك وهو الاحتياط. قال ويسجد لتلاوة أمي، المراد بالأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فإن الأمي إذا قرأ آية واحدة فيها سجدة فإنه يستحب لك إن كنت مستمعا أن تسجد خلفه، بخلاف الإمامة فإن الأمي يكره إمامته بالقارئ. قال وزمن، والمراد بالزمن الذي لا يستطيع السجود، بخلاف الصلاة فإن الزمن لا يأم الصحيح إلا أن يكون قد افتتح الصلاة ثم عرض عليه المرض، وسيأتي إن شاء الله. قال ومميز، أي بلغ نحو من سبع، لأن التحقيق أن المراد بالتمييز هو معرفة الأحوال في كل أمر بخصوصه في العقود وفي العبادات وغيرها، وليس متعلقا بالسن، سنا ستا أو سبعة. إذن التمييز متعلق بالعادة والعرف بحسب الشخص. والمميز ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه تصح إمامته في النافلة ولا تصح إمامته في الفريضة. وأما ما جاء من حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه صلى بالناس، فقد ذكر الإمام أحمد أنه كان بالغا، ولذلك قال وما يدرك أنه لا يبلغ، لأنهم في الزمان الأول كانوا يبلغون مبكرا، ومعروف أن البلاد الحارة يبلغ الناس فيها قبل البلاد الباردة، والمدينة أشد حرا من مكة، ولذلك ربما بلغ المرء وهو ابن 87. ولذلك فإن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان وليا لأمه أم سلمة رضي الله عنها في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عمر فزوج أمك، أي أم سلمة، لما قالت وليس أحد من أولياء حاضر. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعم تفضل. بسم الله عليكم. قال رحمه الله ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن سجود الشكر، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أهل السنن أنه كان إذا جاءه ما يسره خر ساجدا. وقوله خر ساجدا تحتمل أمرين، خر ساجدا بالتطوع لله جل وعلا بصلاة كاملة ركعتين كاملتين أو أكثر، وهذا ثابت، فإنه قد جاء أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ رضي الله عنها كانت صلاة شكر. المعنى الثاني لهذا الحديث أنه تطوع لله عز وجل بصلاة بسجدة واحدة، أي خر ساجدا بسجدة واحدة، وهذا المعنى منقول عن الصحابة، فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه تطوع لله عز وجل بسجدة واحدة فقط عند وجود تجدد عند حدوث نعمة أو عند تجدد نعمة أو دفع نقمة إذن التطوع بالسجدة الواحدة دليلها أمران: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه ما يسره خر ساجدا ويحتمل الصلاة ويحتمل السجدة، وما ثبت عن عدد جم من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تطوعوا لله عز وجل بسجدة شكر على سبيل الانفراد. إذن قوله ويسن سجود الشكر أي على سبيل الانفراد عند تجدد النعم، عبر المصنف بقوله عند تجدد النعم ولم يعبر بعند وجود النعم، لأن المرء من حين يولد وهو في نعم الله جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله جل وعلا أكثر من أن تحصى وأجل من أن تعد، بل إن المرء في قيامه وقعوده وفي نومه ورقدته بل وحال مرضه هو في نعمة من الله جل وعلا. وقد جاء في بعض الأخبار أنه لو كشف المستور لحمد المرء القدر، هذا الشيء الذي يظن المرء أنه يعني أنه نقمة وأن فيه ضررا من مرض وذهاب مال وذهاب ولد هو في الحقيقة نعمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل يجعل هذه الأمور تمحيصا وابتلاء ليميز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذا الابتلاء هو في الحقيقة نعمة للمؤمن، هو في الحقيقة منة من الله جل وعلا للمؤمن، هو في ذاته نعمة إذ كف الله عز وجل عنك شرا أعظم منه. لذلك لما عبر الفقهاء رحمهم الله بتجدد النعمة لكي تتذكر أن نعم الله عليك جل وعلا تترى وأن آلاءه سبحانه وتعالى عليك غير محصورة، فإذا تجددت نعمة من نعم الله جل وعلا وما أكثرها فإنه استحب لك حينئذ أن تسجد سجود تلاوة. قال: أو عند اندفاع النقم، فإذا اندفعت نقمة بأن شفي المرء من مرض أو جاء أو كفي عدو أو رزق مالا كان محتاجا إليه فيستحب له حينئذ أن يسجد سجود التلاوة. قال: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. من جاءه شيء من سجود الشكر في صلاته فسجد في صلاته ولو نافلة منفردا بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس من جنسها. سجود التلاوة تابع للقراءة والقراءة تابعة للصلاة فلا تبطلها، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن سجود الشكر في الصلاة يبطلها. طيب انظروا معي، قلت لكم في ابتداء هذا الفصل أن سجود التلاوة في الصلاة كم قلنا إنه 14 سجدة وقيل إنه 15 سجدة، الفرق بينهما سجدة واحدة وهي في سورة صاد، وهي قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين في سورة وفي قول في قصة داود عليه السلام فخر راكعا وأناب. مشهور المذهب أن هذه سجدة ماذا؟ شكر. فمن قرأها في صلاته وسجد على المشهور ماذا؟ بطلت صلاته لأنها سجدة شكر. وعلى القول الثاني رواية الثانية قال ابن مفلح إنها الظاهر من النصوص أنها تكون سجدة تلاوة، فعندما نقول إنها سجدة تلاوة فإن فعلها في الصلاة لا يبطلها، وما دامت المسألة فيها خلاف فالأولى للمسلم والأحوط والأتم، وخاصة أن بعض أهل العلم يقول إنها تبطل صلاتك كما ذكر المصنف، أنك إذا قرأتها في صلاتك ألا تسجد لها وإن مسجد في غيرها، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم مرة فلما جاءت آية السجدة ما سجدها فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ترك السجود مشروع، وخاصة في المسألة المختلفة فيها. إذن الأولى في سورة صاد بالذات ألا تسجدها في الصلاة، وخاصة أن عدد من أهل العلم منهم المصنف وغيره يرى أنها مبطلة للصلاة. نعم. قال: وصفته أي وصفة سجود التلاوة وأحكامه وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة من اشتراط الطهارة والتكبير والتسليم وعدم ذكر التشهد ولا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. أحسن الله إليكم، قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أوقات النهي. عندنا الأوقات، انظروا معي، أوقات الصلوات، أوقات هي أوقات الصلوات المفروضة الخمس، وهذه ذكرناها قبل، وأوقات هي أوقات النهي لا يجوز الصلاة فيها، وأوقات غير أوقات الصلاة الفرائض، وأوقات النهي هذه يجوز فيها التطوع، مثل النصف الأخير من الليل فهذه يجوز فيها التطوع، وإن لم تكن وقت صلاة العشاء فإن صلاة العشاء ينقضي عند ثلث الليل أو نصفه كما مر معنا وتذكرناه في محل في أوقات والباقي وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليها. طيب، هذه أوقات النهي يقول فيها العلماء إن المسلم يجوز له أن يتطوع في كل وقت، في كل وقت إلا في أوقات النهي. وأوقات النهي احفظوها فإني سأذكرها، هي خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال، لأن وقتين منها متقاربان فيعدان وقتا وهكذا وقتان آخر. سأذكر هذه الأوقات الخمسة على سبيل الإجمال وأذكرها على سبيل البسط، وأريد منكم أن تعدوها، ولن أسأل إلا من في الأخير، فليحفظ من في الأخير هذه الأوقات. أوقات النهي خمسة، أولها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذان الوقتان متصلان فتستطيع أن تقول إنهما وقت واحد، فتقول إن هذا الوقت يبدأ من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، الوقت الثاني عند قيام قائم الظهيرة، وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء ولا فيئة من جهة الشرق ولا الغرب. أي شخص تجعله إذا لم يكن له فيء لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب مطلقا فحينئذ يكون هذا وقت نهي، هذا قيام قائم الظهيرة قبيل الزوال، يعني قبل أن تزول الشمس. أما الفيء من جهة الشمال والجنوب لا عبرة به، لأن الشمس في الصيف غير الشمس في الشتاء، وإنما هما يومان في السنة تكون الشمس مركزية ولا يكون هناك فيء لا من جهة شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، يومان في السنة كما ذكر أهل الفلك. إذن العبرة بالفيء جهة المشرق والمغرب عند قيام قائم الظهيرة، هذا الوقت إيش؟ الثالث، وهو وقت قصير لا يتجاوز دقيقتين على أقصى تقدير. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر، لم أقل بعد العصر وقت دخول العصر، قلنا من بعد صلاة العصر. قال الإمام أحمد وشيخ تقي الدين وغيره أكثر الأحاديث على أن النهي متعلق بالصلاة من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. الوقت الخامس من اصفرار الشمس إلى غروبها. الوقت الأول أخونا الذي متكئ على يديه، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أخونا أبو النظارات، أنت أبو النظارات والشماغ الأحمر، نعم. الوقت الثاني أنت الشماغ الأحمر، من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، ها، إلى ارتفاعها قيد رمح، سأذكر معناه بعد قليل. الوقت الثالث أخونا أبو طاقية لأنك أنزلت بصرك، عند قيام قائم الظهيرة، عند قيام قائم الظهيرة إلى حين ينتهي متى؟ إلى حين متى؟ تزول الشمس، إلى حين تزول الشمس. الوقت الرابع، ها أبوي وين صاحبنا هذا؟ نعم علي، من بعد العصر ولا بعد صلاة العصر؟ من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. الخامس من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، أي ذهاب قرصها كاملا، يجب أن يذهب قرصها كاملا، هذه الأوقات الخمسة. طيب نأتي بكلام المصنف، قال وهي أي أوقات النهي لا يجوز فيها التطوع من طلوع الفجر، أي الفجر الصادق لا الفجر الكاذب، وهو الفجر الذي يكون معترضا وهو الذي يكون وقت صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني خرجت الشمس وبزغت كاملة ثم ارتفعت قيد رمح، بمعنى أن ترتفع عن طرف الأرض قليلا، بحيث لو كان بينك وبينها رمح مبتعد هذا يضربه العرب مثالا، فإنها تكون قد ارتفعت بمقدار هذا الرمح. ارتفاعها قيد رمح بمعنى أن يكون هناك ظل واضح، وهذا يكون غالبا بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس وكامل خروج قرصها بنحو دقائق قليلة، لا تتجاوز 10 دقائق ونحوها، هذا هو ارتفاع قيد الرمح. قال: ومن بعد صلاة العصر. كل صلاة عصر بعدها يكون وقت نهي، سواء صلى العصر في أول وقتها أو صلى العصر في آخر وقتها. فلو دخل وقت صلاة العصر فهل يجوز أن يتطوع قبل صلاة العصر؟ نعم، قد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، حسنه الترمذي. إذن يجوز أن تتطوع قبل الصلاة. إذن لما قال الأئمة إن الحكم متعلق بالصلاة، نظروا لصحة الأحاديث وجمعا بالأحاديث الأخرى التي أباحت التطوع قبل الصلاة. فلو صلى الصلاة في أول وقتها إذن لا تصلي بعدها. طيب لو أخر الصلاة إلى حين يكون ظل كل شيء مثليه، اللي هو آخر وقت الاختيار لصلاة العصر، نقول كذلك يجوز لك أن تتطوع قبلها، يجوز لك أن تتطوع، ولكن أولى ألا تتطوع بأكثر من 4 وتصلي تحية المسجد وغيرها. طيب انظروا معنا، لو أن امرأ جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في السفر، وأنا عبرت في السفر لما؟ لأنه لا يجوز جمع الظهر والعصر لأجل المطر، الجمع لأجل المطر خاص بالمغرب والعشاء، فلم يثبت أن الصحابة جمعوا في الظهر والعصر، فالجمع سيأتي إن شاء الله في باب صلاة ذوي الأعذار. من جمع الظهر والعصر جمع تقديم، هل يجوز له أن يصلي بعدها أم لا؟ نقول لا، لأن الحكم متعلق بالصلاة. إذن قال المصنف: إلى غروب الشمس، المراد بغروب الشمس أي غروب جميع القرص. قال: وعند قيامها، أي قيام الشمس. المراد بقيام قائم الظهيرة أن تكون الشمس في كبد السماء، وإذا جعلت شاخصا فلا يكون هناك فيء أي ظل جهة المشرق ولا جهة المغرب، وأما الظل جهة الشمال والجنوب لا عبرة به. إذن لا تكون الشمس عمودية إلا أياما قليلة في السنة، ما عدا ذلك فإنه يكون هناك فيء، العبرة بالفيء جهة المشرق والمغرب، وهذا معنى قيام قائم الظهيرة. حتى تزول، أي إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وجاز الصلاة والتطوع. ما معنى الزوال؟ أن تزول الشمس عن كبد السماء وأن يكون هناك فيء من أي جهة؟ من جهة إيش؟ الشمس بعد الزوال تذهب أي جهة الغرب. إذن لما نقول هناك فيء من جهة المشرق هو معنى قول الفقهاء وأن يكون له فيء غير فيء الزوال، يعني ما بعد فيء الزوال، ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتحرم صلاة التطوع. قال عروة عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا. وذكر 3 الأوقات المضيقة: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند زوال قيام الشمس حتى تزول، وعند صرارها حتى تغرب. هذه الأوقات 3 هي أخطر الأوقات، فلا يجوز حتى دفن الموتى فيها، حتى دفن الموتى لا يجوز دفن الموتى، ويجوز دفنها في الأوقات الاثنين الطويلين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الأوقات 5 كلها، وتتأكد في هذه 3: يحرم كل صلاة تطوع فيها ولا تنعقد. شو معنى لا تنعقد؟ يعني تقع باطلة كالحائض إذا صامت أو صلت حال حيضها. قال: ولو جاهلا. المرء إذا كان جاهلا فصلى فيها نقول صلاتك غير صحيحة، لأنه لا يعذر في الجهل في المفسدات، كل ما كان من باب المفسدات فإنه لا يعذر في الجهل فيه، لأن المفسد من الأحكام الوضعية في الإفساد، فلا يعذر في الجهل فيه. وقال بعضهم: لأن كل ما كان من باب الشرط فلا يعذر فيه بالجهل، وهذا شرط، فإن الوقت شرط، فإما أن تقول هو من باب الشروط فلا يعذر، أو تقول هو من باب المفسدات فلا يعذر فيه بالجهل. قال: ولو جاهلا للوقت والتحريم، يعني لا يعلم أن هذا الوقت وقت نهي فصلى فيه، نقول تقع الصلاة باطلة. فإذا علم بأن هذا الوقت ينفتل من صلاته ولا يختصر فيها يخرج من الصلاة. قال: سوى سنة الفجر قبلها. سنة الفجر قبلها هي المستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها فيها، وهذا الوقت الذي هو قبل صلاة الفجر يلحق فيه أيضا الوتر، لأن الوتر يجوز قضاؤه في هذا الوقت على هيئته، يعني الشخص اعتاد أن يصلي الوتر 3 ركعات كل يوم، ولكن هذه المرة نسيه. مو بيجي واحد كل يوم، يعني بعض الناس كل يوم يترك السنة الراتبة قبل الفجر ويقضيها، نقول هذا لا يشرع في حقك القضاء. القضاء لمن كان معتادا. شخص كان معتادا على صلاة الوتر فأذن الفجر ذلك اليوم ولم يصلي، نقول صليها قبل صلاة الفجر على هيئتها، وإن صليتها بعد صلاة الفجر فتصليها شفعا تزيد ركعة. قال وركعتي الطواف، من طاف بهذا البيت فليصلي خلف المقام في أي ساعة من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي البيت الحرام أن يصلي من ليل أو نهار. وهذا استثناء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن ركعتي الطواف يجوز صلاتها في أي وقت، صلاة وقت نهي، عصر، فجر، غير ذلك. قال وسنة الظهر إذا جمع، يعني أنه إذا جمع الصلاة الصلاتين معا، جمع الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، وكان الجمع لأجل السفر أو لأجل المرض أو لأجل حاجة ليس لأجل المطر، المطر لا يجمع له الظهر والعصر، فإن السنة البعدية للظهر تصلى بعد العصر. هذا رأي الشيخ، لأننا قلنا قبل قليل تتذكرون قلنا ماذا؟ إن السنن الرواتبة تقضى، فقد قضى سنة الفجر وسنة الظهر، فالسنة البعدية للظهر تقضى بعد صلاة العصر بشرط، ما هو؟ أن يكون المرء معتادا لأن يصلي هذه السنن. طيب، قد يقول شخص السنن الرواتب هل تترك في صلاة في السفر؟ نقول السنن في الصلاة أو الرخص في السفر 3 أنواع، وسيأتي في صلاة ذوي الأعذار. رخص الأفضل فعلها كقصر الصلاة، ورخص الأفضل تركها كالإفطار للمستطيع، وسيأتي الخلاف في باب الصوم، والجمع لغير من اشتد سفره فالأفضل ترك الجمع، ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك، ومنها الصيام على التحقيق، ومنها السنن الرواتب. فقد حكى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الصنعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات إلى هنا ثابت في الحضر والسفر، هذه التي حسنها أو صححها الصنعان، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب أحيانا وتركها في السفر. إذن السنن الرواتب من السنن والرخص التي يستوي فيها الأمران الفعل والترك، فمن كان محافظا عليها في حال إقامته إذا تركها في السفر أجر عليها، ومن لم يكن محافظا عليها في حال الإقامة لا يؤجر عليها في السفر. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما إذا كان محافظا عليها. نعم. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، الشخص إذا فاتته صلاة، إذا صلى مع الإمام في المسجد ثم وجد جماعة أخرى رجل آخر صلى وحده، فإنه يشرع تكرار الجماعة أولا. تكرار الجماعة مشروع، متى يمنع من تكرار الجماعة؟ مفهوم حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، يشرع ينهى عن تكرار الجماعة في مواضع. الموضع الأول إذا كانت الجماعتان في وقت واحد فيكون تفريقا للمسلمين، لا يجوز، لأن المقصود اجتماعهم على إمام أعظم واحد إمام المسلمين، وإمام أصغر واحد إمام المسجد. الموضع الثاني أن يتعمد ترك الجماعة الأولى ليصلي الجماعة الثانية بعدها زمانا، لا يجوز، لأن فيه تفريقا لجماعة المسلمين ويقع في أنفسهم ما يقع، وقد روينا في حديث ضعفه أحمد صلوا خلف كل بر وفاجر. التي تجوز إذا ترك الجماعة الأولى، إذا فاتته الجماعة الأولى فيشرع له صلاة الجماعة الثانية، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالمسلمين برجل فاتته صلاة الجماعة بعد ذلك. نقول انظر معي، الشخص إذا صلى خارج المسجد ثم دخل المسجد وهم يصلون العصر وهذا وقت نهي في حقه، يشرع له أن يصلي مع المسلمين؟ قول المصنف رحمه الله تعالى وإعادة جميع جماعة أقيمت بالمسجد، المراد بهذه المسألة إذا دخل رجل المسجد وهم يصلون فإنه يدخل معهم ويصلي، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته وجد رجلين لم يصليا معه عليه الصلاة والسلام، فلما سألهما قالوا صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد والناس يصلون فليصلي معهم. وقول المصنف رحمه الله تعالى وإعادة جماعة أقيمت، عبارة أقيمت أخذها المصنف من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، وأنت في المسجد فصلي ولا تقل صليت. فأخذها من هذا الحديث. وأخذ منه بعض أهل العلم أن من دخل المسجد فله صورتان، إما أن يدخل قبل الإقامة وقد صلى الفرض في وقته، صلى العصر ثم دخل قبل الإقامة فأقيمت وهو في المسجد، فإن حديث أبي ذر نص على أنه يصلي مع الناس، وهذا الذي أخذ به المصنف. الصورة الثانية أن يصلي في مكان آخر ثم يدخل المسجد بعد الإقامة، فمفهوم حديث أبي ذر قال إذا أقيمت وأنت في المسجد فإنه لا يصلي معهم، فيجوز له أن ينفتل، وهذا الذي مفهوم ظاهر كلام المصنف. ولكن التحقيق أن الصورتين سواء، سواء دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو دخل المسجد قبل إقامة أو دخل المسجد قبل إقامة الصلاة وأقيمت في حضوره، فإنه يشرع له إعادة الجماعة في الحالتين. يقول الشيخ ويجوز فيها قضاء الفرائض أي أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها الفاء للفورية أي فليصليها إذا ذكرها أو قام من نومه فذلك وقتها ولو كان ذلك الوقت وقت نهي، فيعتبر ذلك الوقت هو في حقه وقت الوجوب ولو كان الوقت موافقا لوقت النهي. قال وفعل المنذورة ولو نذرها فيه، من نذر صلاة فله حالتان، إما أن ينذر صلاة مطلقة فيقول لله علي أن أصلي ركعتين، أو أن ينذر الصلاة في وقت منهي عنه فيقول لله علي أن أصلي ركعتين بعد طلوع الفجر. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن في الحالتين، رأي المصنف أن في الحالتين يجوز له أن يصلي الصلاة المنذورة في وقت النهي، قال لأنها صلاة واجبة والصلاة الواجبة يجوز صلاتها في وقت النهي فهي ملحقة بالفرائض كذا قال. ولكن التحقيق وقاعدة فقهائنا رحمهم الله تعالى أن المنذور الموصوف فيه نوعان، موصوف يتعبد فيه وموصوف لا أثر للتعبد فيه، فإن ما كان فيه متعبد فيجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما الوصف إن كان غير متعبد به، فإن كان الوصف منهيا عنه فلا يعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. وأما إن كان النذر ليس عبادة ولا منهيا فإنه لا يلزم الامتثال به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال إن أخي أو قال إن أختي إن فلانا قد نذر أن يقصد البيت الحرام ماشيا، قال مره فليركب، لأن العبادة إنما هي في قصد بيت الله الحرام، وأما في الطريق إليها بالمشي فإنه ليس مقصودا فيكون مباحا. إذن الأوصاف نوعان، وصف عبادة ووصف غيره، والوصف غير العبادة نوعان، إما أن يكون محرما فلا يلزم امتثاله، وإما أن يكون غير محرم ولا عبادة فلا يلزم امتثاله فيكون مباحا، والنوع الأول يكون غير جائز امتثاله. والحقيقة أن النذر في وقت النهي يجب امتثال الصلاة فيه ولا يجوز صلاتها في وقت النهي، هذا هو التحقيق في المسألة واعتمده جمع من حقق الفقهاء المتأخرين. قال الشيخ والاعتبار في التحريم بعد الصلاة بفراغ صلاة نفسه، ذكرناها قبل قليل، لا بشروعه فيها، قال فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. لو أن امرأ كبر صلاة العصر ثم قلبها نفلا جاز ذلك ولا تبطل